بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا المكان الطيب الطاهر وفي هذه الليلة الطاهرة أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أيها الإخوة، كنا بالأمس القريب نتكلم في حفل زفاف أحد الإخوة وتحدثنا في موضوع هام جدا من المواضيع التي تختص بالبيت المسلم، ألا وهو موضوع قوامة الرجل على المرأة. أيها الإخوة، هذا الموضوع في غاية الأهمية ولا بد أن يفهم فهما جيدا. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كما سبق وقلنا إن أي تجمع بشري، أي اجتماع، أي مجموعة لابد لها من قائد يقودها، وكما قال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. لابد للناس أن يكون لهم من قائد يقودهم. فمثلا أي تجمع بشري كما قلنا، مثلا المصنع لازم يكون له مدير، ما ينفعش مصنع من غير مدير. كذلك المدرسة، أي مؤسسة لابد لها من قائد، لابد لها من مدير يديرها. الأسرة وهي المؤسسة التربوية الأولى في المجتمع، هذا تجمع بشري لازم يكون لها رأس، لازم يكون لها مدير. هذا المدير معين من قبل رب العالمين، الذي وضع الرأس لهذا البيت هو الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوامة الرجل على البيت ليست فرد دراع ولا بسط قوة ونفوذ ولا هي بالعافية، لا، قوامة الرجل على البيت الله سبحانه وتعالى جعل لها شرطين. الشرط الأول من الله عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى فضل جنس الرجال على جنس النساء، خلقه يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى، لا اعتراض عليه. الرجال والنساء في أصل التكاليف واحد، النساء شقائق الرجال، المرأة تصلي كما يصلي الرجل، وتصوم كما يصوم الرجل، وتحج كما يحج الرجل، وثوابها مثل ثواب الرجل سواء بسواء. لكن في باب الأسرة الرجال هم المقدمون. ليه؟ بسببين: أن الله عز وجل جعل أصلا الرجل يستحق القيادة، جعل فيه عقلا وحلما وقوة وقدرة على العمل والإنتاج والكسب. الله سبحانه وتعالى لما حذر آدم من أن يصغي ويستمع لإبليس قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما قالش فتشقيا، يبقى الشقاء كتبه الله على الرجل. ما هو كان آدم وحواء، أبونا آدم وأمنا حواء كانا موجودين، ما كانوا موجودين، فربنا قال: لا يخرجنكما أنتوا الاثنين من الجنة فتشقى. لهشقى مين؟ آدم. فآدم هو الرجل، هو الذي يعمل وهو الذي يجد ويجتهد ويكسب. فهذا يعني قوامة الرجل على البيت وإدارته للبيت بما فضل الله فيه من الصفات التي جعلها الله عز وجل فيه من العقل والحكمة والأناه والتريث. المرأة معروفة أنها عاطفية، تميل على حسب الهوى، فأي واحد عاطفي بيأخذ أي قرار عاطفي في أي لحظة ممكن يبوظ به الدنيا. لكن الرجل لا، الرجل عاقل رزين حكيم، ده تفضيل الله عز وجل. وبما أنفقوا من أموالهم، فالإنسان الراجل قيم على البيت، مدير البيت لما يصرف عليه، أما يقوم بحق البيت. فإذا تخلى الرجل عن الإنفاق عن البيت وإدارته سقطت منه القوامة لا شك. تمام. فالله سبحانه وتعالى حتى يهيئ الرجل لأن يقود البيت جعل المرأة فرضا عليها أن تطيع هذا الرجل، وواجب عليها أن تطيع هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يبقى عشان المرأة تدخل الجنة تصلي وتحفظ نفسها وتطيع زوجها، فإذا لم تطع زوجها يبقى هناك في شك في كلام. جاءت إحدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم تزوره، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاحبة زوج أنت؟ قالت له: نعم. قال لها: كيف أنت منه؟ بتعمل إيه معاه؟ فقالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر في حقه إلا إن عجزت عنه. فقال له: انظري كيف أنت منه فإنه جنتك ونارك. الرجل جنة المرأة ونارها. ليه؟ هذا الحد الذي جعله الله سبحانه وتعالى، إن المرأة إذا أرادت أن تدخل الجنة عليها أن تطيع زوجها. لو كل النساء فهمت هذا المعنى، إن الراجل بتاعها ده تسمع كلامه عشان ربنا يدخلها الجنة. في الحديث أصلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لن تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. المرأة لن تستطيع أن تؤدي ما فرض الله عز وجل عليها إلا بأداء ما إيه؟ بأداء طاعة الزوج. فطاعة الزوج أيها الإخوة على النساء فيه استقرار وفيه هدوء وسكينة. الشرع جعل كل الأسباب والوسائل التي تجعل لهذا البيت الإسلامي السعادة والهناء. أول سعادة وهناء لهذا البيت أن تطيع المرأة الزوج. إذا اختلفت المرأة مع الزوج وخلت رأسها براسه ويبقى كلمتها زي كلمته، نسمع عن المشاكل والاختلافات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنان لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، اثنين صلاتهم غير مقبولة، عبادتهم غير مقبولة عند رب العالمين، عبد آبق من مواليه حتى يرجع. أيام زمان كان فيه عبيد، وساعات العبد إيه؟ يطفش، يزهق، يروح إيه؟ طفشان، يبقى اسمه عبد آبق. آبق يعني هارب. هذا العبد صلاته غير مقبولة وطاعته غير مقبولة حتى يعود إلى الله، حتى يعود إلى مواليه، إلى الذين يملكونه. كذلك المرأة، وامرأة لا تطيع زوجها حتى ترجع، وامرأة عاصية لزوجها حتى ترجع. أيها الإخوة، قوامة الرجل على البيت وطاعة المرأة لزوجها كما قلنا ليست من قبيل فرد العضلات والكبت على المرأة، لأن الناس وسائل الإعلام تصور أن الراجل أما يكون هو له الكلمة يعني بيمحي شخصية المرأة ويطغى عليها، لازم تبقى راسك براسه ولازم تعمل زيه وكلمة مسموعة زي كلمته. لا يا أيها الإخوة، كما سبق وقلنا، ده هو المثل البلد اللي ماشي بين الناس، يقول لك المركب اللي فيها الريسان بتغرق، وده البلد بيت زي المركب بالظبط. حتى يستقر هذا البيت لازم يبقى له رئيس واحد، وهذا الرئيس المعلم بتاع المركب، المعلم بتاع البيت معين اللي ربنا هو اللي حطه أصلا، ما احناش اللي عاملينه. الرجال قوامون على النساء. فأيها الإخوة، حتى تستقر بيوت المسلمين وتهنأ وينتشر فيها السعادة والهناء، لابد أن تطيع المرأة زوجها، وعلى المرأة أن تعلم أن طاعتها لزوجها هي طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب على العروسين الخير صبا صبا، وألا يجعل عيشهم كدا كدا. اللهم بارك العروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.